والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما بلغتنا من شهر رمضان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم سلمنا له وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وفِّق إمامنا ووليَّ عهده إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، ووفِّق رجال أمننا، وأعد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في أتم صحةٍ وعافيةٍ وحياةٍ سعيدة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين، وارحم يا الله إخوة لنا لم يدركوا هذا الشهر الكريم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وتقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا يا حي يا قيوم، واجعلها خالصة لوجهك صواباً على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا خير رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك،